بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الثاني من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1409 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة سنة المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدرس السابق في أن الإمارة لماذا تتقدم على الاستصحاب. ذكر قدس سره أن الوجه في التقدم هو أن الإمارة واردة، يعني ترفع، عليكم السلام ورحمة الله، يعني ترفع موضوع الاستصحاب. فلو فرض ان الثوب كان صباحا طاهر والان اشك في بقاء طهارته، وجاءت البينة الإمارة تخبر الثقة وشهد بأنه الآن نجس، فهنا موضوع الاستصحاب سوف يرتفع. لماذا موضوع الاستصحاب مهم؟ أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة بسبب الشك، متى ما كان رفع اليد عن الحالة السابقة لأجل الشك هذا ما يريد يصير إلا للاستصحاب. وفي هذا المثال أنا لو أردت أن أرفع يدي عن الحالة السابقة أرفع يدي لأي سبب، لأي نكتة، إنما أرفعها لأجل خبر الثقة، لأجل الإمارة، لأجل أن الإمارة قالت هو الآن نجس، وليس رفعي عن رفع ليدي عن الحالة السابقة لأجل الشك في بقاء الطهارة، بل لأجل الإمارة المتيقنة الاعتبار. فإذا هذا يرتفع موضوع الاستصحاب. هذا بالأمس بيناه، درسنا جديد من الأمس سوف يشتغل. ولرب قائل يقول هذا الكلام الذي بيناه يتم لو أخذنا بالإمارة وأغمضنا عيننا عن الاستصحاب. وتعبير آخر، لو نظرنا أولا إلى الإمارة صحيح، بمجرد النظر إليها أولا يرتفع موضوع الاستصحاب، لأن رفع اليد عن الحالة السابقة يكون لأجل الإمارة. لكن لما لا ننظر أولا إلى الاستصحاب ونأخذه بما بالاستصحاب؟ فإذا أخذنا بالاستصحاب تسقط الإمارة عن الاعتبار. والخلاصة لو نحن نظرنا أولا إلى الإمارة يلزم من ذلك سقوط الاستصحاب عن الاعتبار. ليش؟ يعني الإمارة ترفع موضوع الاستصحاب، لكن لما لا نأخذ بالاستصحاب أولا ويلزم من ذلك بالتالي ماذا؟ سقوط الإمارة. الجواب إن الأخذ بالاستصحاب وتقديم على الإمارة لا يتم إلا إذا كان الاستصحاب مخصصا لدليل الإمارة، مخصصا لدليل الإمارة. احنا معنى شنو؟ يعني نقول الإمارة حجة في كل مجال إلا كمل إلا في مورد الاستصحاب. ففي مورد الاستصحاب الإمارة لا تصبح حجة، لأن دليل الاستصحاب يكون مخصص لدليل الإمارة. في الخلاصة تقديم الاستصحاب لا يتم إلا إذا قلنا بأن الاستصحاب مخصص لدليل الإمارة. ولعل قائل يقول شكو فيها ولا بأس أن نقول الاستصحاب يصير مخصص، لا بأس أن يكون الاستصحاب مخصص، ولكني أقول الاستصحاب لا يمكن أن يصير مخصص لدليل الإمارة إلا على وجه الدور، إلا على وجه الدور. كيف؟ كيف؟ لأن كون الاستصحاب مخصصا لدليل الإمارة لا يمكن إلا إذا كان الاستصحاب معتبرا حينما يجتمع مع الإمارة. إذا كان معتبرا لا يمكن يكون مخصص علما لدليل الإمارة. إذا من الأول أقول الاستصحاب لا يمكن أن يكون مخصص للإمارة إلا إذا كان معتبرا حينما يجتمع مع الإمارة. ثم أقول ثانيا وهو لا يكون معتبر حينما يجتمع مع الإمارة، لا يكون هذا الاستصحاب معتبر إلا إذا كان هذا الاستصحاب مخصص للإمارة. ليش؟ إلا إذا كان مخصص، يعني إذا لم يكن مخصص جرت الإمارة، وإذا جرت رفعت موضوع الاستصحاب فلا يكون معتبر. فلا يمكن أن يكون مخصص. تكرر من الأول على استصحاب لا يمكن أن يكون مخصص للإمارة. لماذا؟ لأن كون مخصص موقوف على من؟ على أن يكون معتبر حينما يتم مع الإمارة. ومتى المعتبر؟ إذا كان مخصص الإمارة. من لو لم يكن مخصص لجرت الإمارة. إذا مخصصية الاستصحاب للإمارة صارت موقوفة على من؟ على مخصصية الاستصحاب للإمارة. دور صار. اكتب يا أخي حتى تلاحظ كيف دور يلزم. كون الاستصحابي مخصصا للإمارة موقوف على كون الاستصحاب في الإمارة معتبر مع الإمارة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وكون الاستصحاب معتبرا مع الإمارة موقوف على من؟ على كون مخصص الإمارة. فمخصص الاستصحاب للإمارة موقوف على مخصص الاستصحاب للإمارة. لازم الدور بالتالي. إذن من الأول أكرر، لا يمكن أن يقول القائل منكم لما لا ننظر إلى الاستصحاب أولا ونأخذ به، لأننا نقول له إذا أردنا أن نأخذ بالاستصحاب هذا موقوف علينا على أن يكون الاستصحاب مخصص للإمارة حتى يمكن الأخذ به، وكون مخصص مستحيل. كون الاستصحاب مخصص للإمارة هذا أمر مستحيل أن يلزم الدور. ليش؟ لأن كون الاستصحاب مخصص للإمارة موقوف على اعتبار الاستصحاب حينما يجتمع مع الإمارة. واعتبار الاستصحاب حينما مع الإمارة موقوف عليه من على كون الاستصحاب مخصص للإمارة. فمخصصية الاستصحاب للإمارة موقوفة على مخصصية الاستصحاب للإمارة. لازم الدور. هسا قد يقول القائل منكم لي، يقول شيخنا خذ بالعكس ما تقدر شي يسمونه بالعكس. أنا أيضا يلزم الدور بالعكس. عن شنو؟ يعني لو أردنا أن نأخذ بالإمارة أيضا يلزم محذور الدور. ليش؟ على لسانك أنا راح أقوله. الأخذ بال الأخذ بالإمارة موقوف على من؟ على كونها واردة. واردة عن شو؟ الرافع للموضوع الاستصحاب. وكون الإمارة واردة على كونها معتبرة حينما تجتمع عن الاستصحاب. واعتبارها والإمارة إنما تكون معتبرة لو اجتمعت مع الاستصحاب، إنما تكون معتبرة لو كانت واردة على الاستصحاب ما فعل بموضوعه. فبالتالي إذا لزم من كون الإمارة واردة توقف ورود الإمارة على ورود الإمارة. كان الإمارة واردة على الاستصحاب موقف على كون الإمارة واردة على الاستصحاب. وكرر هذا الأول. لعل قائل يقول فلا نقول بالعكس، يعني نقول بأن كون الإمارة واردة الأخذ بالإمارة يستلزم عنا الدور أيضا. ليش؟ لأن الأخذ بالإمارة يقف على ورودها، ووروده على الاستصحاب دوري. ليش دوري؟ لأن ورود الإمارة على الاستصحاب موقف على اعتبارها على الاستصحاب، واعتبارها مع الاستصحاب موقف على ورودها، فورودها موقف على ورودها. يجيب هذا الجواب أننا ننكر المقدمة الأولى حيث قلت اعتبار العمارة موقوفا احيانا على كونها واردة على الاستصحاب، هذا ننكره لا نسلم ذلك. فإن العمارة سواء رفعت الاستصحاب موضوع الاستصحاب أم لم ترفعه بالتالي لحجة، حتى إذا الاستصحاب موجود هو موضوع موجود العمارة حجة، لأن دليل حجية مطلق. مفهوم آية النبع شو يقول؟ وإن جاءكم عادل فلا تتبين بأفواق المشيد، سواء جرى الاستصحاب أم لا. فوجود الاستصحاب لا يمنع من اعتبار الإمارة من حجة الإمارة، لأن دليل حجة مطلق. فلذلك نحن ننكر قولك إن اعتبار الإمارة موقوف على كونها واردة على الاستصحاب، لا غير مسلم. وهذا بخلاف هناك، هذا الكتب ترى إلى هاي النقطة الآخر ما موضحها، الآخر ما موضح هاي النقطة، وهذا بخلاف هناك. إذا أردنا أن نأخذ بالاستصحاب، اعتبار الاستصحاب موقوف علينا على كون الاستصحاب مخصص الإمارة، يعني إذا ليس بمخصص الإمارة حينئذ تجري إلى جرت وكانت حجة، رفعت ترفع حينئذ من الاستصحاب موضوعة رفعت. فاعتبار الاستصحاب موقوف على كون الاستصحاب مخصص للإمارة، وكون الاستصحاب مخصص موقوف على كون المعتبر، واعتباره موقوف على كونه مخصص. فهذا الدور اللازم هناك لا يأتي هنا. التفت جيدا، طبق العبارة. لا يقال نعم هذا، نعم هذا يعني شو؟ يعني انك قلت بان الامارة واردة، هذا لو اخذ بدليل الامارة، هذا لو اخذ بدليل الامارة في مورده، يعني في مورد الاستصحاب، لو خذنا بدليل الإمارة فما استصحاب صحيح، نقول تدفع موضوع الاستصحاب والاستصحاب يقول سلمكم الله، ولكنه لما لا يؤخذ بدليله، بدليله الدليل، بدليل الاستصحاب، ويلزم يعني، ولكنه لما يلزم الأخذ بدليل الإمارة؟ أنت ليش تلزمنا بالأخذ بدليل الإمارة؟ أو لا يأخذ بدليل الاستصحاب؟ هاي يلزم الأخذ بدليلها، عطف علينا على يؤخذ، يعني ولكنه لما لا يلزم عطف علينا على لا يؤخذ، مو على يؤخذ، لا يؤخذ، يعني تصير عبارة، ولكنه لما يلزم الأخذ بدليل الإمارة؟ أو لا يلزم أخذ بدليل الاستصحاب؟ لو كان الآخر يقدم ويأخذ بالعبارة كان هاي العبارة أيضا، هاي العبارة ترى جدًا هذا موجب الاشتباه، يعني ليش شلون يقول ولكنه لما يلزم الأخذ بدليلها بدليل عبارة ولا يؤخذ بدليل بس بس واو فرق اللي أنا تغيير بس واو خليه ضيفه ولا ما الواو من الاستعداد أن واو ما يلزم نشيل هنا هذا نتفي على الأذناك، فإنه قال هذا الجواب يا أخي أنه إدارين قبل اسم هذا الدور، ذلك إنما هو لأجل أنه لا محظور في الأخذ بدليل الإمارة، ما يلزم دور بخلاف الأخذ بدليل الاستصحاب، فإنه يستلزم من الأخذ الاستصحاب تخصيص دليل الإمارة بلا مخصص إلا على وجه الدور، يعني يلزم التخصيص بلا مخصص إلا على نحو الدور، المخصص على نحو الدور ما موجود، شو هذا التخصيص به يعني بالاستصحاب، تخصيص الإمارة بالاستصحاب يتوقف على اعتبار الاستصحاب مع الإمارة، واعتبار الاستصحاب كذلك يعني مع الإمارة يتوقف على التخصيص، يعني على كون الاستصحاب مخصص، ليش؟ يعني لو ما خصف الإمارة، الإمارة جرت ملك الإطعام معتبر. طيب لا إله إلا الله ولا كون إطعام مخصص، جرت الإمارة بعد ما يدخل إطعام مورد، لا مورد له يعني الأصحاب معها مع الإمارة كما عرفت آنفا. إذا تخصيص الإصحاب للإمارة مطلوب على تخصيص أصحاب الإمارة. وأنا بينت لكم هذا بخلاف العكس وكذا، ولا تقولوا إلى بينة الكلام عندنا أكرم. زين أرجع إلى أصل الموضوع، النتيجة إذا الإمارة صارت عند الآخر واردة. الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ قال بأن الإمارة إنما تقدم على الاستصحاب لأنها حاكمة. والجواب والجواب أن يقال إن الحكومة موقوفة على ماذا؟ على النظر، يعني أن يكون الحاكم ناظرا، علم الناظر إلى المحكوم. مثل من أكرم العالم ثم يجيب دليل ثاني، شيدو المتقي وإن لم يقرأ درس عالم. هذا الدليل الثاني ناظر علما، المتقي عالم علما ناظر إلى الدليل الأول، يعني يريد أن يقول في الأول قلنا أكرم العالم، والآن نحن نريد أن نفسر لك العالم، وأن العالم يشمل المتقي. فالدليل الثاني ناظر إلى الأول، وأنا أجيب لك قرينة على أنه ناظر. قرينة شنو هي؟ لو لم يكن الدليل الأول موجود، الدليل الثاني يصير يصير لغوة بلا فائدة. مثال الآن لو دخل علينا شخص يقول على أنه المتقي عالم، سلام عليكم، قلنا عليكم السلام، يقول المتقي عالم، نقول ثم ماذا؟ شنت ايه عالم ومعالم شنت ايه؟ فهذا الحكم وحده ما هو يصير من دون وجود حكم قبلي، فهذا معناه أن هذا الحكم الثاني ناظر إلى الأول، بل مع وجود الأول الثاني لا يكون له. إذا قال لنا أكرم العالم نقول أحسنت، ممنون ممنون صحيح صحيح. ثم قال والمتقي عالم، نقول له أحسنت إيه هذا لا بأس. فإذا الحكومة موقوفة على النظر. يا شيخنا الأنصاري كما علمتنا أنت، هو من المعلوم دليل الإمارة ليس حاكما ليس ناظرا، علما ليس ناظرا إلى دليل الاستصحاب، دليل حجية الإمارة مثل إن جاءكم عادل فلا تتبين الحجة لم ينظر. إلى دليل الاستصحاب فكيف يكون حاكما؟ نعم ورب قائل منكم يقول شيخنا مدلول الإمارة ينفي ما يقوله الأصل، فإذا الإمارة كانت تقول هذا الشيء نجس، الثوب نجس، والاستصحاب كان يقول هو طاهر، فدليل الإمارة ماذا يقول؟ يقول ابن عن نجاسة، فبالتالي إذا ينفي الطهارة التي يقولها الاستصحاب. إذا صارت الإمارة حاكمة لأنها تنفي ما يقوله الاستصحاب، والجواب أن يقال صحيح الإمارة تنفي ما يقوله الاستصحاب، لكن هذا النفي حاصل منين؟ من المنافاة بين طهارة الثوب ونجاسته، يعني بما أنهما ضدان فتبوش أحدهما إذا بالتالي نفي يصير علما للآخر. فلأجل المنافاة الواقعية الدال على أحدهما بالتالي ماذا لازمه؟ الدال على النجاسة مثل خبر الثقل، إذا ينفي هو الطهارة التي يقول الاستصحاب، لكن بهذا لا يتحقق الحكم. يعني بمجرد منافاة واقعية بين الشيئين مع كون أحدهما نافيا مثبت لأحدهما وبالتالي نافل الآخر، بمجرد هذا لا تتحقق الحكومة. وإلا إذا الحكومة تتحقق بهذا لازمه الاستصحاب أيضا يكون حاكم، لأن الاستصحاب يدل على الطهارة، وإذا الطهارة ثبتت إذا النجاسة منتفية. فلماذا أن يكون الاستصحاب حاكم إذا كان هالمقدار يكفي في الحكومة؟ إذا أصحاب يصبح حاكم. بل أقول ثانيا إذا كان مجرد المنافاة الواقعية تكفي في الحكومة فلازمها إذا كانت الإمارة موافقة للاستصحاب، يعني الإمارة تدل على الطهارة والاستصحاب يدل على الطهارة، لازم أن لا تكون الإمارة حاكمة لأنه لا تنفي ما يقوله الاستصحاب بل تثبت ما يقوله الاستصحاب. فلو كان المدار في الحكومة إذا أكرر على المنافاة الواقعية لأمكن أن يكون الاستصحاب هو الحاكم أولا، وما كانت الإمارة حاكمة إذا كانت موافقة لنزول الاستصحاب. إذا مجرد المنافاة الواقعية لا تكفي في الحكومة، بل المدار في الحكومة على ماذا ظل؟ على أن أحد الدليلين ينظر المدلول الآخر وينفيه، لكن ينفيه كيف؟ لا بسبب المنافاة الواقعية، بل ينفيه بما أنه ناظر إلى مدلول ذاك لأجل أنه ناظر ثم ينفيه. فإذا كان أحد الدليلين ينفي ما يقول الآخر وبعد نظره إليه هذا يقال له حاكم، فمجرد المنافاة الواقعية لا تكفي يا شيخ من أنصاري، وإنما المدار علينا على النفي حاصل بعد النظر، والإمارة لا نظر لها إلى الاستصحاب. هذا ما أفاده الشيخ الآخنت، ولكني أقول تعليقا على ما ذكره الآخر، أقول لأن الشيخ الأنصاري إنما قال الإمارة حاكمة لأجل أنه يرى يبني على أن جعل الحجية معناه ماذا؟ جعل العلمية والطريقية الإمارة حجة، يعني شنو حجة؟ يعني علم. فبناء على مسألة جعل العلمية ما أفاده الشيخ الأنصاري يكون تام. والمفروض الشيخ الأنصاري يبني على مسلك جعل العلمية، هو من دعاة هذا المسلك بناء على مسلك جعل العلمية. يصير إمارة حاكمة، ليش؟ لأن الإمارة لما دليله يقول الإمارة علم، ويعني شنو علم؟ يعني شنو علم؟ يعني إذا لا ترتب الاستصحاب، إذا حصلت إمارة فالاستصحاب لا ترتبه، هذا معنى علم، وإلا لا معنى لأن يقال الإمارة علم إذا لم يكن هذا هو المقصود. يعني آثار الشك لا ترتبها حين حصول الإمارة، لأن إمارة علم. فالشيخ الأنصاري قال بأن الإمارة حاكمة من باب يبني على مسلك جعل الطريقية، وسيأتي من الآخند الاعتراف بذلك، يعني بأنه بناء على مسلك جعل الطريقية الحق يا من مع الشيخ الأنصاري. إن شاء الله يجينا بعد كم درس. وأما حديث الحكومة الذي بنى عليه الشيخ فلا أصل، الشيخ الأنصاري فلا أصل له أصلا، أساس ما إلى دعوة حديث الحكومة، يعني كون عمارة حاكمة. ليش؟ فإنه لا نظر لدليل الإمارة إلى مدلول دليله دليل الاستصحاب إثباتا. إثباتا عن شنو؟ وبما هو مدلول الدليل عطى التفسير. يعني دليل الإمارة لم ينظر إلى مدلول دليل ذاك الاستصحاب، مدلول الدليل عبر عنه ماذا؟ إثباتا. فدليل الإمارة لم ينظر إلى مدلول الدال إثباتا، نقول مدلول دليل الاستصحاب، بل دليل الإمارة ينفي بين ما يقول وما يقول ذاك منافات واقعية. صحيح منافات واقعية موجودة، لكن هذا ليس معنى أن دليل الإمارة ينفي مدلول ذاك، ها بحيث نعبر إلى مدلول ذاك بما هو مدلول وينفي، لا. وإن كان دليل الإمارة دالا على إلغائه معها ثبوتا، دليل الإمارة يدل على إلغائه، إلغائه يعني شنو إلغاء من؟ إلغاء الاستصحاب معها يعني مع الإمارة ثبوتا، ثبوتا عن واقع عنه أعطوا تفسير. فمنافات واقعية واحدهما نافي لآخر واقعا، صحيح لمنافات، ليش ينفي واقعا لمنافات؟ لزوم العمل بالإمارة مع العمل بالاستصحاب لو كان الاستصحاب على خلاف الإمارة. لكن الشيخ الأنصاري يقول هالمناهات الواقعية ما تكفي لتحقق الحكومة، ليش؟ لوجهين. الوجه الأول قلنا وإلا كان الاستصحاب حاكم، ليش؟ لأنه أيضا ينفي ما تقوله الإمارة، منافات واقعية طرفينية المفروض. لذا يقول كما أن قضية دليل الاستصحاب إلغاؤها يعني إلغاء الإمارة كذلك، يعني أيضا يعني كما الإمارة تنفي دليل الاستصحاب ينفي أيضا مدلول الإمارة ما تقول الإمارة، فإن كل من الدليلين بصدد بيان ما هو الوظيفة للجاهل. كل من الدليلين على الاستصحاب والإمارة بين وظيفة الآن للجاهل، فكل ما يقوله أحدهما إذا هو نفي لما يقوله الآخر، بينه وبينما يثبت الآخر منافات يصير، فيطرد كل منهما الآخر مع المخالفة، هذا يطرد يعني ينفي ذا ما يقوله ذا وهذا ينفي. فالمنافات الواقعية طرفينية، فلو كان يكفي هذا المقدار لكان الاستصحاب المحاكم. هذا مع لزومي، هذا الرد الثاني أنه لو كان وجه في الحكم المنافات الواقعية يلزم إذا فرض على أن الإمارة لم تكن منافية للاستصحاب مخالفة في الحكم بل موافقة، يلزم أن لا تكون حاكمة لأنها لا تنفي. هذا مع لزومي اعتبار الاستصحاب معها يعني مع الإمارة في صورة الموافقة، يلزم أن يكون الاستصحاب معتبر، يعني الإمارة غير حاكمة. ولا أظن أن يلتزم به القائل بالحكومة، لا أظن قائل الحكومة يقول على أنه الإمارة لا تكون حاكمة إذا كان موافقة، بل يكون أصحاب معتبر، لا أظن يلتزم بذلك. تفهم فإن المقام لا يخلو من دقة. وأما التوفيق، مقامنا الوجه الثالث لتقدم الإمارة، شنو هو الوجه الثالث؟ الجمع العرفي. يقول قدس سره إذا كان المقصود من الجمع العرفي ما بيناه، ما بيناه شنو هو الذي احنا بيناه بالله؟ الورود، بمعنى أن الإمارة واردة ترفع موضوع الاستصحاب، يعني نقول العرف يجمع بين دليل الإمارة وبين دليل الاستصحاب بهذا الشكل، يعني بأن يقول الإمارة واردة ترفع موضوع الاستصحاب. إذن إذا كان مقصود من الجمع العرفي هذا المعنى فهذا نعم الوفاق يا أخي، وفاق هذا بيننا وبينك. احنا عبرنا ورود، انت عبرت ماذا؟ جمع عرفي. اذا احنا متوافقين، اذا نحن وانت متوافقان معنا. اختلاف لفظي، اترك الالفاظ اخي. وان كان المقصود من الجمع العرفي التخصيص، وعادة يا اخوان انا اقول الجمع العرفي لما يطلق يراد منه هذا المعنى يعني التخصيص، ولا يطلق على الأول يعني الورود. إذا كان المقصود من الجمع العرفي التخصيص يعني الإمارة مخصصة علما للاستصحاب، فنحن لا نقبل ذلك، لسنا موافقين معك. ليش؟ لأن معنى التخصيص ما هو؟ لازم التخصيص أن موضوع الاستصحاب موجود مع الإمارة، ولكن لا نطبق موضوع الاستصحاب موجود. يعني ماذا؟ يعني يصدق نقض اليقين بالشك، يعني يصدق أن رفع الحالة السابقة اليد عن الحالة السابقة إنما هو لأجل ماذا؟ الشك. يصدق، ولكن مع ذلك لا نجري الاستصحاب. هذا معنى التخصيص. لازم التخصيص هذا يعني موضوع موجود موضوع الاستصحاب، ولكن ما نطبق حكم الاستصحاب، مع أننا قلنا مع ثبوت الإمارة موضوع الاستصحاب مرتفع رأسه. يعني لا يصدق على رفع اليد عن الحالة السابقة أنه رفع لليد عن الحالة السابقة بالشك، بل هو رفع بما بغير الشك باليقين بالإمارة المتيقنة الاعتبار. إذن تخصيص ما يمكن نقول به، لأن أكرر من الأول، لأن لازم التخصيص عن موضوع الاستصحاب موجود، لكن لا نطبق حكم الاستصحاب مثل أكرم العلماء إلا زيدا، نقول هذا تخصيص. يعني زيد عالم من أفراد العلماء، ولكن حكم العلماء وهو وجوب الإكرام ما نطبقه، هذا لازم التخصيص. فلو كان هنا تخصيص عن موضوع الاستصحاب وهو أن رفع اليد عن الحالة السابقة يكون بالشك، هذا صادق، ولكن ما نطبق استصحاب. معنى قلنا بمجيء الإمارة أصلا موضوع الاستصحاب يرتفع، طبق يا أخي. وأما التوفيق يعني جمع عرفي، فإن كان بما ذكرنا، بما ذكرنا يعني شنو؟ بالورود، فنعم الاتفاق. لكن قلنا عادة ما يطلق الجمع عرفي على الورود. وإن كان بتخصيص دليله، بدليلها، تخصيص دليل استصحاب بواسطة دليل الإمارة، يعني الإمارة اسم مخصص لبيع استصحاب، فلا وجه له لما عرفته من أنه لا يكون مع الأخذ به، به يعني ديما به، بدليل الإمارة نقض يقين بشك بعد ما يصدق أصلا، يعني موضوع الاستصحاب لا يصدق، لا أنه غير منهي عنه مع كونه من نقض اليقين بالشك، لا أنه موضوع الاستصحاب صادق يعني هو من نقض اليقين بالشك، ولكن ما منهي عن هذا النقض، جائز هذا النقض، يعني الاستصحاب لا يجري. خاتمة في هذه الخاتمة نريد أن نبين مطلبين. المطلب الأول نقول إذا اجتمع الاستصحاب مع إخوانه الثلاثة، إخوانه من هو إخوان الاستصحاب؟ إخوانه من هو؟ قل لي أصل البراءة، أصل الاحتياط، أصل التخيير. فلا إشكال بينهم في أن الاستصحاب مقدم، لكن ما هو وجه التقديم؟ الشيء الثاني اللي بيقول ابن بحتر، إذا تعارض استصحابان فماذا نعمل؟ الآن نتكلم عن الأول، يعني إذا اجتمع أصل الاستصحاب ويعمل اجتمع مع البقية، بقية الأصول مع أخواته أو إخوانه، خلينا مثلك فرد مثال، فرد مثال واحد، مثلا أنا كنت مستدين من عندك فلوس قبل إيش قد أقوله سنة، الآن شكيت ما أدري أنت بعد أبريت الذمة أو ما أبريت الذمة، أو أنا أعطيتك أو فيت أو لم أوفك، فهنا أصل البراءة ايش يقول؟ يقول أنت شيخنا الآن الشك ذمتك مشغولة وما مشغولة، فأصل البراءة ايش يقول؟ إن شاء الله رضي عن أمتي ما لا أعلمون، ذمتك ما مشغولة بريئة، هذا اللي تعطي فلوس ضمها في جيبك بقيها. استصحاب يقول لا، أولا كنت مشغولة ذمة الآن كذلك، أيهما المقدم؟ يلا جاوبني. استصحاب مقدم. لماذا؟ يقول لأجل أنه وارث، يعني يرفع موضوع تلك. كيف يرفع؟ لأن تلك ما هو موضوعها؟ مثل أصل البراءة ما هو موضوعه؟ الشك عدم العلم، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني إذا لم تكن عالم. إذا علم ما موجود من أي ناحية من النواحي، يعني كان الأمر مشكوك من جميع الجهات، من جهة الواقع ومن جهة ماذا؟ الحكم الظاهري، إذا مجهول من جميع الجهات فحكمك البراء، هو من المعلوم. الاستصحاب يفيدني علم بالحكم الظاهري وأن ذمتي مشغولة، فيرتفع موضوع أصل البراءة وهو الشك، وهكذا موضوع التخيير والكذا وهو الشك يرتفع، وهذا بخلاف العكس. لا تقول إذا جرى أصل البراءة يرتفع الاستصحاب، لا تقول. لماذا؟ لأن أصل البراءة لا يفيد علما، موضوع الاستصحاب هو عدم العلم بالحكم الواقعي الواقعي الواقعي، والبراءة لا تفيد علما بالحكم الواقعي، فيبقى موضوع الاستصحاب على حاله. فالخلاصة الاستصحاب مقدم لأنه يرفع موضوع تلك، يعني يفيد العلم فيرفع موضوع تلك، بخلاف تلك لا تفيد علما فلا ترفع موضوع الاستصحاب. فإذا نفس النكتة في تقدم الإمارة على الاستصحاب، ما هي نفس النكتة هناك؟ قل لي شنو هي كانت النكتة هناك؟ الورود، نفس تلك النكتة تأتي هنا. فنسبة الاستصحاب إلى أخواته وهي نسبة الورود كنسبتي، كمل بعد شنو كنسبتي، كمل الإمارة إلى الاستصحاب. ثم يقول قدس سره، هذا إذا كانت الأخوات الثلاثة شرعية، يعني إذا كان أصل البراءة مستند الشر مثل رفع عن أمتي، إذا مستند رفع عن أمتي ما لا يعلمون هذا يقال براءة شرعية. أخوك دينك فحتف لدينك مستند الشارع الشرع مستند الاحتياط والشرع يقال على الاحتياط شرعي. أما إذا المستند هو العقل يقبح العقاب بلا بيان، هذا مستند علما نقوله يعني للبراءة العقلية. وعند دوران الأمر بين المحذورين ولا مرجحة، هذا موضوع علما للتخيير عقلي. وعند عدم المؤمن من العقوبة، هذا موضوع علما للاحتياط عقلا. يقول إذا نظرنا إلى هذه الأخوات بما هي عقلية فتقدم الاستصحاب عليها جلي جدا. لماذا جلي جدا؟ لأنه يرفع موضوعها حقيقة. إذا لم يكن هناك حقيقة، لكن هنا حقيقة. ليش؟ لأن مع جريان الاستصحاب يصدق أن البيان موجود، فلا يسبق في العقاب بلا بيان. موضوع البراءة العقلية عدم البيان، والاستصحاب بيان حقيقة. وهكذا موضوع الاحتياط عدم المؤمن، والاستصحاب مؤمن حقيقة. وموضوع التخيير عدم المرجح، والاستصحاب مرجح حقيقة. فهذا يصير حينئذ ماذا؟ تقدم الاستصحاب يصير جلي جدا، يعني ليس فيه شك. إذا لم يكن هناك ورود فهنا ورود بلا إشكال. خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب، طبق العبارة، وسائر الأصول العملية، أي واحد وثانية، وبيان التعارض بين الاستصحابين ما تريد مبينه. أما الأول، الأول شنو الأول؟ يعني النسبة بين الاستصحاب وبين سائر الأصول. يقول فالنسبة هي بعينها النسبة بين الإمارة وبين الاستصحاب، يعني نسبة ورود، يعني استصحاب وارد، فيقدم يعني الاستصحاب عليها. ولا مورد، حتى التفسير، ولا مورد معه لها، يعني تلك الأصول الثلاثة ليس لها مورد مع الاستصحاب، يرفع موضوع حقيقة، يعني يفيد العلم. فإذا أفاد العلم الشك بعد يرتفع الذي هو موضوع تلك، بخلاف لو ردنا نقدم تلك. تقديم تلك يتوقف على أن تكون مخصصة بنحو الدور بالشكل اللي بينا سابقا في تقدم الاستصحاب على الإمارة، شلون قلنا يلزم من الدور. نعم كذلك. ولا مورد مع الاستصحاب لها، يعني تلك الأصول الثلاثة، للزوم محذور التخصيص إلا بوجه دائر. بوجه دائر يعني بوجه الدور. في العكس، في العكس يعني شنو؟ يعني في العكس ضد الدور، يعني إذا أردنا نقدم الأصول على الاستصحاب. وعدم محذور فيه أصلا، فيه يعني في من فيه، يعني في تقدم الاستصحاب عليها لا محذور فيه. أما في العكس، يعني تقدم الأصول على الاستصحاب، فيه محذور التخصيص بوجه دوري للزوم محذور. أقول هنا المناسب شي يقول للزوم محذورة عدم التخصيص، مو التخصيص، عدم إلا بوجه دوري، يعني لا يمكن التخصيص إلا بنحو الدور. للزوم محذور التخصيص عدم التخصيص إلا بوجه دوري. وين في العكس؟ في العكس إنه هو يعني تقديم الأصول على الأصول على الاستصحاب. وعدم محذور فيه، فيه يعني فينا، في تقدم الاستصحاب عليها يعني في الأصل، وهو تقدم الاستصحاب على الأصول أصلا. هذا في النقلية، يعني الأصول الثلاثة إذا لاحظناها نقلية فتقدم الاستصحاب يصير عليها بالورود من باب أنه لا مورد معه. وأما العقلية، يعني إذا أخذنا هذه الأصول بما هي عقلية، يعني مستند العقل في العقاب بلا بيان أو كذا أو كذا، فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه، تقديم الاستصحاب عليها. ليش؟ لأنه يعني يرفع موضوع حقيقة، هنا صدق الورود حقيقة. إذا هناك كان بمسامحة الرفع ليس حقيقي، هنا حقيقة بداهة عدم موضوع مع الاستصحاب لها، يعني تلك الأصول موضوع بعد ما يبقى حقيقة. شلون؟ ضرورة أنه يعني الاستصحاب إتمام حجة وبيان. بيان يصدق، حجة يصدق، فيرتفع موضوع من قلوا ياي براءة العقلية. والاستصحاب عشر مؤمن من العقوبة وبه الأمان، وبه الأمان أعطى التفسير على مؤمن من العقوبة، فيرتفع موضوع من احتياط حقيقة يرتفع. يبقى موضوع التخير، ولا شبهة في أن الترجيح به عقلا صحيحا، يعني مرجح هو بلا إشكال بلا صفحة، فيرتفع موضوع التخير العقلي. والحمد لله رب العالمين.